الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة وراح يسبيك وراح يسبيك الحج شعب تحزنون الذين آمنوا

ونادوا يا مالك ليقضي علينا

لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أما بلى ورسلنا لديهم يكتبون بلى ورسلنا لديهم يكتبون كان لي Yeah.

فسوف يعلمون. نعم سيدي. نعم. Oh. فسوف يعلمون فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنت Thank you. هو إذا ذرى الله ما شاء الله تبارك الله صلى عليه. Thank you. الشيخ يا ابو الشيخ.